أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول أختكم نون ألف يا من جمهورية مصر العربية ومقيمة في جدة، لها جمع من الأسئلة. في أحدها تقول: هل يجب غسل كل عضو من أعضاء الوضوء 3 مرات، أم أن الشعر والقدم والأذن تغسل مرة واحدة؟ ويرجى إذا اتسع وقت فضيلتكم بيان كيفية الوضوء الصحيح، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الذين حملوا شريعته عنه ونقلها إلى أمته فتناقلها عنهم أهل العلم خلفا بعد سلف، واستمرت غضة طرية واضحة المعالم راسية المباني. نشكر هذه السائلة على رغبتها في بيان صفة الوضوء، وأبين لها أن القدم تختلف عن الشعر والأذن. فالقدم من الأعضاء التي تغسل غسل مرات، وهذا هو الكمال في الوضوء، وتغسل مرة واحدة وهو كاف إذا أسبغ غسلها. وأما الشعر فإنه يمسح مسحة واحدة، يبدأ من الجبين ويعاد إليه، ومن الرأس الأذنان يمسح باطنهما وظهرهما فهما من الرأس. وصفة الوضوء التي كان يتوضأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه صحابة رضي الله عنهم، فتارة يغسل أعضاءه 3 مرات، وربما مرتين، وربما غسل مرة واحدة. وقام أصحاب رضي الله عنهم وطلبوا في غير وقت وضوء ماء كما ثبت من حديث علي رضي الله عنه، وثبت كذلك من حديث الخليفة قبله عثمان رضي الله عنه وغيرهما ينقل صلة الوضوء. فيذكرون مما يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ على يده فيغسل يده أو يديه 3 قبل أن يبدأ في الوضوء، ثم يتمضمض ويستنشق 3، ثم يغسل وجهه 3، وغسل الوجه من منابت الشعر الرأس في الجبين إلى أطراف اللحيين إلى أسفل الذقن يغسله 3، ثم يغسل اليمنى 3 مرات، يدخل المرفق بالغسل، ثم يغسل اليد اليسرى 3 مرات ويدخل المرفق بالغسل، ثم يمسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة، يبدأ في الرأس من منابت شعر الرأس في الجبين إلى منتهى منابت شعر الرأس من الخلف، ثم يعيد يديه إلى حيث بدأ، ثم يمسح باطن أذنيه وظاهرهما، وربما أخذ ماء جديدا للأذنين، وربما اكتفى بما عليه من ماء، ثم غسل قدميه اليمنى 3، يدخل الكعبين في الغسل، واليسرى 3، يدخل الكعبين في الغسل. وكان يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ومعناه يقول بسم الله عند إرادة الوضوء. والوضوء كغيره من العبادات لا بد له من نية، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنيات. هذه الصفة التي ذكرتها هي أكمل حالات الوضوء، والاستنجاء ليس من الوضوء بل هو أمر سابق عليه، لكن إذا قضى الإنسان حاجته من بول أو غائط فاستنجى وأحب أن يكمل وضوءه وتوضأ على الصفة التي ذكرت فقد كملت طهارته الصغرى، إذ الطهارة الكبرى الغسل من الجنابة أو الغسل ليوم الجمعة بقصد التطهر أو غسل الحائض والنفس عند تمام مدة الحيض أو النفاس، فالاغتسال الطهارة الكبرى والوضوء الطهارة الصغرى. وإذا توضأ المتوضأ فتمضمض واستنشق مرة، وغسل وجهه غسلة تامة مرة، وغسل اليمنى مرة واحدة واليسرى مرة واحدة، يدخل المرفقين في الغسل، ومسح رأسه وأذنيه وغسل قدمه اليمنى مرة واليسرى مرة، فقد تم وضوءه. لكن ينبغي أن يلاحظ إسباغ الوضوء في كل غسلة، فقد تبقى لمع في الأعقاب في القدمين، وقد تبقى لمع في المرافق. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى مغازيه رجالا تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فنادى بصوت مرتفع: ويل للأعقاب من النار. هذه صفة الوضوء، أدنى الوضوء مرة مرة، وأعلاه ثلاثا ثلاثا، ومن أراد أن يزيد على الثلاث ويقصد الكمال فقد تعدى في الوضوء. فهناك أمور عملها الشارع ولم يتجاوزها ولم يعلم عنه في مرة من المرات أنه زاد عليها، فالكمال موافقته فيها. وهناك أعمال عمل فيها بالعمل وقال قولا يدل على عدم التحديد، فهذه من اكتفى بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عمله فلا شيء عليه، ومن زاد على ما دل عليه نص الرسول فلا حرج عليه. هذا مجمل ما يتعلق بالوضوء. وهل يرفع الغسل في الذراعين إلى أن يشرع في العضد؟ وهل يرفع الغسل في الساقين إلى أن يشرع في الساق؟ الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولم يروى عنه أنه كان يرفع ذلك إلى عرض الساق والعضد. روي عن بعض الصحابة شيء من هذا، ولكن الذي أمرنا بالاقتداء به واتباعه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدنا سنته فلا معدل عنها، وإذا لم نجد سنته ووجدنا أفعال أصحابه فإنهم قدوة لمن لم يجد سواهم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه السائلة وتقول: هل وضع الكريمات أو الزيوت على الشعر تفسد الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. لا تفسد الوضوء، فإن هذه أدهان من شأنها أن تلين الشعور، ونبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يدهن شعر رأسه بالدهون، وكان يدهن غبا أي يوم بعد يوم، ويكتحل وترا أي ثلاثا ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المصاب بمرض البواسير هل يجب عليه الوضوء لكل صلاة؟ إذا كان هذا المرض يحصل منه إفرازة ثم عشرج باستمرار فإنه يكون في حكم من به سلس البول، لأن هذه الإفرازات ليست إفرازات جرح بجانب ليس طريقا للنجاسات، فمن شأن هذه الإفرازات أن تنقل معها النجاسة التي تمر عليها، ولذا ينبغي أن يستنجي لكل وضوء لكل صلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في حالة وضوء في حالة وقوع بعض الشعيرات من الرأس عند الاغتسال من أجل العمرة أو الحج، بسبب أن الشعر ضعيف، هل تجب فدية؟ أفيدونا جزاكم الله خير. لا تجب فدية بما يتساقط من شعر حال الغسل أو الاغتسال أو الوضوء، وإنما إذا أزال الإنسان الشعر متعمدا ترتبت الفدية. في حالة أنني اغتسلت من أجل العمرة، فهل يجوز لي عدم الذهاب بعد ذلك لمكة لظروف حالت بيني وبين أداء العمرة، وماذا يجب علي في هذه الحالة؟ أفيدوني جزاكم الله خير. إذا اغتسل إنسان وهو يريد العمرة من مدينة خارج الميقات أو داخل الميقات دون مكة، ثم عدل عن هذه النية فلا شيء عليه. أما إن كان نوى الدخول في العبادة وتلبس بها أحرم ثم حصلت له ظروف، إن كان قد اشترط لنفسه التحلل إذا حبسه أمر تحلل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فعليه أداء النسك الذي أحرم به. والله جزاكم الله خيرا. كيف يكون الاشتراط شيخ صالح؟ الاشتراط إذا خاف الإنسان أن يعوقه عائق عن أداء النسك من حج أو عمرة ويحول بينه وبين إتمام النسك، يقول اللهم إني أريد العمرة أو الحج وإن حبسني حابس تحللت، فيتحلل ولا شيء عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى تكون النية في العمرة أو الحج؟ هل هي سابقة للاغتسال أم هي بعده؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بل النية هي سابقة له ما دام يريد أن يغتسل الحج أو العمرة، ومقارنة للاغتسال، وتالية له عند إرادة الخروج من وضع وهو وضع الحل. الإنسان حتى ولو اغتسل يشم طيبا ويقص شعرا ويعمل ما يعمله الحلال إلى أن ينوي أنه دخل في العمرة، فنية الاستعداد والتهيؤ غير نية الدخول في العبادة. جزاكم الله خيرا. محظورات الإحرام للحاج، هل جميعها حكمها واحد أم أن قسم منها لا يلزم فيه فدية؟ جزاكم الله خيرا. المحظورات التي حضر الشارع على المحرم التلبس بها فيها الفدية كلها، في كلها فدية. فمنها ما فدته فيها اختيار كقص الشعر وتقليم الأظافر ومس الطيب وتغطية رأس، هذه الأمور الإنسان يخير بين أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم أو أن يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم أو يصوم 3 أيام. فلو مس طيبا متعمدا وحلق شعره متعمدا وظل غطى رأسه متعمدا ترتبت عليه 3 فداء، إما أن يذبح 3 ذبائح أو يطعم 18 مسكينا أو يصوم 9 أيام. الإطعام والذبح في مكة والصيام حيث يشاء. وهناك محظورات لها وضع خاص وهي الصيد، يحظر على المحرم أن يصيد الصيد البر، فإن صاده ففيه الفدية، إن كان الصيد من كبار الصيد كالنعام ففيه ذبح بدنه على الحرم، وإن كان من الظباء والأرانب ففيها شاة، وإن كانت أكبر من ذلك كالوعل ونحوها ففيها بقرة، وإن كانت من الصغار هذه الأمور دون كجرادة مثلا فبما يوازنها من الطعام. وهناك محظورات تفسد الصيام وهي الجماع. عفوا شيخ صالح، تفسد الصيام أو الحج؟ تفسد الحج، وبارك الله فيك. هناك محظورات تفسد الحج وهي الجماع، يعني الزوجين، لكن في وقت معين إذا جامع قبل أداء العمرة بعد الإحرام، أو جامع قبل طواف الإفاضة يوم النحر، إن كان الطواف بعد عرفة فقيل ينحر بدنه ويتم حجه، وقيل لا يتم ويفسد. عفوا شيخ صالح، إن كان الطواف بعد عرفة أو الجماع بعد عرفة، أي إن كان الطواف بعد عرفة إن كان الجماع بعد عرفة، لا أدري ماذا لسان اليوم، عرفك الله. إن كان الجماع بعد عرفة قبل طواف الإفاضة قيل تجزئ بدنه، وقيل يفسد الحج. والراجح والله أعلم الاكتفاء ببدنه، أما إذا كان قبل عرفة فقد فسد الحج لا محالة. وإن كان الجماع بعد طواف الإفاضة في التحمل الأول وقبل بعد رمي الجمرة وقبل التحمل الأخير فالواجب ذبح شاة فقط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صبي غير مميز حمله وليه في الطواف، هل يجزئ الطواف عن الحامل والمحمول أم لا يجزئ، بل لا بد لكل واحد من طواف؟ جزاكم الله خيرا. إذا نوى الأب أو حامل الطفل أنه يطوف عن نفسه وبما يحمله فالطواف كاف عنهما، أما إن ظن أن الطواف لا يسوغ إلا عن أحدهما ثم فعل ذلك فالأعمال بالنيات، لأن هذه العبادات لا بد لها من نية صاحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هؤلاء الذين يحملون الحجج ويطوفون بهم، وهؤلاء الذين أيضا يسعون بالحجج، إذا ما نووا الطواف وإذا ما نووا السعي وهم أيضا يأخذون أجرا على ذلك الطواف ويأخذون أجرا على ذلك السعي، هل لهم أجر في ذلك؟ أرجو أن ذلك يجزئهم. يا الله. ما إذا حملوا من يطوفون به وكانوا حجاجا أو معتمرين فنووا طوافهم على البيت وبسعيهم بين الصفا والمروة أن ذلك عنهم وعمن يحملونه فهو إن شاء الله يجزي. إن لم يكونوا حجاجا ولا معتمرين بل كانوا متنفلين، إن كانوا متنفلين واشتغلوا بما يشتغل به الطائف من الذكر في العبادة وإرادة العبادة فلهم ما نووا إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل أدى فريضة الحج وهو لا يصلي، هل تجزئه حجته تلك عن حجة الإسلام؟ الظاهر لا تجزئه، بل لا تجزئه يقينا ما دام لا يصلي وما يؤديها، لكن لو طاف لو حج وكان محافظا على الصلاة ثم صارت له بلية الارتداد فترك الصلاة متعمدا ثم ندم فتاب وعاد، هل تجزئه الصلاة الحجة السابقة؟ الظاهر أنها لا تجزئه، لأن ترك الصلاة محبط للعمل، والعمل إذا أحبطه محبط لا يرجع صالحا بعد أن تلف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة معتدة، هل لها أن تؤدي العمرة؟ إذا كانت مقيمة في مكة وإذا ذهب ذوها لأداء العمرة للحج تخشى على نفسها لا مانع أن ترافقهم لأداء الحج. أما أن تخرج من مكة للإتيان بعمرة فالأمر أيسر لأنها سهل أمرها، لكن فيما لو كانت هذه المرأة خارج الحرم وصار أهلها سوف يرحلون لا محالة للحج أو للعمرة ولم يبق معها أحد، فتخشى على نفسها، سواء كانت تخشى على نفسها من شيء متوقع أو من لأنها تستوحش فلا تقدر على البقاء، فلا حرج أن تصحبهم وتتلبس بالعمرة التي يتلبسون بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل انتقض وضوءه في الشوط الرابع من الطواف، ماذا يفعل؟ هذا الشوط الذي انتقض الوضوء وهو فيه بطل، أو بطل من حيث وصل، يتوضأ ويعود ليكمل ما بقي عليه من طواف. كم عدد الأشواط التي يأتي بها حفظكم الله شيخ صالح؟ يبدأ من حيث حصل انتقاض الوضوء ويكمل السبعة. انتقض وضوءه فهو في وهو في الثالث، يعني إذا كان يعلم أين المكان الذي وقع فيه الانتقاض. نعم. يأتي إلى الموقع ويبدأ من حيث وقف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من المدينة المنورة، بل مستمعة، تقول المرسلة عين عين، تسأل وتقول: إنني أثناء طواف الإفاضة انتقض وضوئي في الشوط السادس، ماذا يلزمني؟ هل أعيد الطواف كاملا وهل يلزمني الإحرام من الميقات، أم كيف يجب علي الآن؟ جزاكم الله خيرا. وصلت الجواب قبل قراءة هذا السؤال. طيب، وهو أن من انتقض وضوءه يتوضأ ثم يعود ليكمل الطواف ويبدأ من الموقع الذي انتقض فيه الوضوء. إن كانت امرأة، أما إن كانت معتمرة، نعم، أو حاجة، رجل كان أو امرأة. طيب. أيوة. طيب. فكذلك، لكن فيما لو أتم طوافه هذا الذي انتقض وضوءه، نعم، وكمل العمرة فيما يرى وتحلل وعاد إلى أهله كما قد تدل عليه هذه الرسالة، ما الذي يجب؟ يجب عليه ذبح ذبيحة لفقراء مكة لمن انتقص من ضروريات الطواف، فإن الطواف يلزم له الطهارة عند بدئه وإلى أن ينتهي من الطواف، فإذا طاف على غير طهارة فمحل خلاف، بعض أهل العلم يقول بطل عمله ولا بد من العود، وبعضهم يقول إذا أتم طوافه على هذه الحال فعليه الفدية ذبيحة لفقراء مكة. فيما لو حصل اتصال بين الزوجين وقد وقع منهم ذلك الخطأ، هل يترتب على ذلك شيء جديد يا صالح؟ ما دام أن الذي عليهم بعد تمام العمر والانتهاء ذبح ذبيحة لفقراء مكة فهي مستقرة ولا يؤثر ذلك عليه. ولا يؤثر، الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: إنني حجيت ولم أبت في منى، علما بأني في اليوم الثالث ذهبت إلى منى وجلست لمدة ساعتين، هل هذا يجزئ عن المبيت في منى؟ لا يجزئ عن المبيت في منى إلا المبيت، لكن إذا ترك المبيت لظرف مانع له من المبيت، كمن كان مرافقا لمريض ولا بد من الجلوس معه، أو كان ممن وكل إليه عمل يحتاجه الحجاج كالممرض والطبيب والطبيبة، ومن كانت مهمته مراقبة الحرم لعناية بأمره، فهذا لا يجب عليه المبيت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يتركوا المبيت. جزاكم الله خيرا. ناب عني في الرمي ابني حيث وكلته في اليوم الثاني والثالث، أما في اليوم الأول فإنه رمى عني دون توكيد، ما هو الحكم؟ ما إن كان رمى دون توكيل ولم يكن هناك اتفاق بأنه يرمي قبل ذلك وكأنك لم ترمي، لكن لأنه رمي يوم واحد لا يجب فيه ذبيحة، وإن تصدقت إطعام 3 مساكين أو 4 أرجو أن ذلك كاف إن شاء الله.